هذا السؤال مهم وهو واقع العام ما عندنا في بلادنا. إذا رأوا رجلا ظاهر الفسق أو لا يحبونه ومن الله عليه بالمال والولد والسعة في الرزق قال هذا لا يستاهل. إذا رأوا رجلا يحبونه ولو كان شريرا أو رجلا مستقيما وعنده شيء من عنده فقر أو كثرت مصائبه قال والله ما يستاهل هذا، اللي يستاهل هذا فلان، أما هذا ما يستاهل. وإذا رأوا غنيا أو ثريا أو ممكنا قالوا هذا يستاهل. وهذا بلا ريب أنه اعتراض على القدر، وهذا داخل في عموم قول جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك. فالله جل وعلا هو الذي يقسم بين عباده في الرزق ويعطي الإيمان من يحب ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وكأن هؤلاء يقولون أن الله جل وعلا وقد وضع الأمر في غير موضعه حيث أعطى من يستحق وحرم من لا يستحق، وهذا من ضعف الإيمان بالقدر ومن الاعتراض على القدر، وهذا منكر حتى ولو التمسنا لهم القول بأنهم يقصدون أن الفاسق قد يستعين به على المعصية والمطيع يستعين به على الطاعة، لكن يدفع هذا الاعتذار عنهم بأنه دراه الفقير من أهل التقى قالوا ما يستاهل. وبدليل يقولون أحيانا وأنت تسمع في مجالسهم اللي يستاهل هذا فلان أو علان، فكانهم يعترضون على حكمة الله في هذا الأقدار وفي هذه القسمة. وهؤلاء من جهلهم بسم الله جل وعلا الحكيم، فمعنى اسم الله الحكيم أنه الذي يضع الأمور مواضعها، هذا معنى اسم الله الحكيم. وأما الخبير، معنى اسم الله الخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها، الخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. وأما الحكيم فهو الذي يضع الأمور مواضعها. واسم الله الحكيم يختلف عن اسم الله الحكم، ولكن من لوازم الإيمان باسم الله الحكيم أن يكون الله هو الحكم. أما اسم الله الحكم فهو الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم، وإليه يرجع الأمر كله وإليه الحكم كله، فهذا اسم لله وذاك اسم لله جل وعلا. فمن آمن بأسماء الله وصفاته وعرف مقتضى مجريات القدر وسلم لله بالأمر عرف أن الله جل وعلا ما أعطى الفاسق إلا لحكمة، ولا حرم المطيع إلا لحكمة، ولا ربما لو أعطى المطيع لكان هذا سببا لضلاله. ومن ثم ورد أثر إسرائيلي رواه الحكيم الترمذي في النوادر وهو ضعيف لكن المعنى صحيح، أن الله يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وعلى كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يعترض على قضاء ويسلم لله بالأمر، وأن هذا كان عن حكمة. وهذا الداء الذي ابتلي به بعض العامة وكان موجودا في شعراء من مضى كان يعترضون على القدر، وكان بعض أئمة المعتزلة يجري في الأسواق وإذا رأى غنيا وفي بلاهة أو في حمق أو في شيء من التخلف العقلي اعترض قال هذا غني، إذا مر بفقير من الحكمة ويعرف من عندهم بالحكمة قال هذا فقير، فكان يعترض على حكمة الله يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا. وكان هذا ظاهرا على شعر أيضا أبي العلاء المعري وهو الذي يقول إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. فكان يعترض على حكمة الله جل وعلا، كان يقول أنا فقير وكان يرى نفسه من أرجح الناس عقلا وأكملهم فكيف يكون فقيرا، كان مقتضى الحكمة أن يكون غنيا، وإذا رأى أحمق فمقتضى الحكمة عنده يكون فقيرا، هكذا ينظر إلى الموازين. ولذلك ما بعض الفلاسفة اليونانيين قال أنا أشك أن الله جل وعلا حكيم، لماذا يعترض على أن الله حكيم؟ يقول لأنه يغني الأبلغ ويفقر العاقل، فاعترض أجاب بعض أهل العلم قال العقل الذي اكتشفت به الحكمة من الذي وهبك إياه؟ من الذي خلقك أنت الآن؟ من هو؟ الله. من الذي أعطاك العقل؟ ومن الذي أعطاك الحكمة ميز بين هذا وهذا؟ يعني هل الذي أعطاك التمييز هذا عاجز عن إيجاده في نفسه؟ فانخرس هذا الشيطان. وهكذا كثير من الناس يكون عنده نقص علم ونقص دين ثم يعترض ولا يحاسب، بالتالي حتى الألفاظ ينكر على العامة فيها. ودل على ذلك ولو كان الرجل مجتهدا، حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قبلكم رجل رأى أخاه مسرفا على نفسه وكان يزجر وينهاه ولا ينتهي ورآه ذات يوم على معصية وقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا ماذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك.